السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا عاد. ولا يستحب أبو عبد الله، المراد به الإمام أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المذهب الذي الكتاب المدروس في فقهه. ولا يستحب أبو عبد الله يؤذن إلا طاهرا، لأنه يلزم على عدم الطهارة الخروج من المسجد بعد الأذان، ويخشى أن يتناوله حديث عمار خرج بعد الأذان فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وجاء أيضا في الموطأ بعض التابعين: وقد رأيتنا وما يخرج من المسجد بعد الأذان إلا منافق. هذا الكلام شديد، نرى الناس يتساهلون في هذا، ولذا لا يستحبون المؤذن أن يؤذن إلا على طهارة لئلا يحتاج إلى الخروج من المسجد. لكن لو أذن من غير طهارة صح الأذان، وإن كان له عذر بأن جاء متأخرا من مكان بعيد، فلو دخل بيته وتوضأ تأخر على الأذان مثل هذا يؤذن ثم يتوضأ. هذا بالنسبة للطهارة الصغرى من الحدث الأصغر، أما إذا كان جنبا فالمسألة أشد، فالمسألة أشد لا سيما إذا كان الأذان في المسجد، لأنه لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد إلا عابر سبيل. يقول: فإن أذن جنبا أعاد، فإن أذن جنبا أعاد. اعتمد المؤلف هذه الرواية التي جماهير أهل العلم على خلافها، الرواية الأخرى الموافقة لقول أكثر أهل العلم أن أذانه صحيح ولا يلزمه الإعادة ولو كان جنوبا، إلا أن الجنوب أسوأ من المحدث وأمره أشد. فإذا كان أذان المحدث حدثا أصغر الذي يسوغ له الدخول في المسجد والبقاء فيه مفضولا عند أهل العلم لما يترتب عليه من الخروج للطهارة، فلا شك أن الجنب الذي لم يؤذن له بدخول المسجد إلا عابر سبيل أشد، لكن الأذان صحيح. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. هذا إذا كان الأذان في المسجد، لكن لو كان بيته مجاورا للمسجد وبيته مرتفع وجرت عادته أن يؤذن في سطح بيته فيؤذن سواء كان محدثا أو جنبا، والأمر في هذا أسهل، إلا أنه جرت عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يذكر الله إلا طاهرا، ولذا تيمم لما سلم عليه المسلم فرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الطهارة من الحدثين بالنسبة للأذان أكمل، وفرق بينما أن يكون الأذان في المسجد وبين أن يكون خارج المسجد، والأثر المترتب على أذان المحدث خارج المسجد أخف من الأثر المترتب عليه داخل المسجد. مسألة يحتاجها طلاب العلم بكثرة، لا سيما من له ارتباط بمسجد آخر، إمام أو مؤذن، ويحضر درس كهذا الدرس، ماذا يصنع إذا أذن المؤذن هل يخرج ليصلي بالناس من المسجد بعد الأذان، أو يقال له إذا رأيت المؤذن فاخرج قبل أن يؤذن، أو يقال له لا تخرج؟ إن كان هناك من ينوب عنه في أذانه أو صلاته ممن يرتضيه الجماعة وهو على مستواه بحيث لا يفضل الجماعة الإمام الأصلي عليه، لا شك أن مثل هذا يقوم مقامه، وقد تخلف عن الإمام بعذر، وطلب العلم لا شك أنه عذر، لكن لا يكون ديدا. إذا كان يعوقه عن صلوات كثيرة يترك المسجد، كان طلب العلم يعوقه عن صلوات كثيرة، أما الشيء اليسير فمعفو عنه. هذا معروف، كما استثني وقت الظهر من أجل الدوام، فيستثنى مثل هذا على أن لا يكون ديدنا وعادة حيث يخل أو ينيب من لا ترضاه الجماعة. هذا لا يكفي، لا بد أن ترضى الجماعة النائب كرضاهم به. إذا لم يجد من ينوب عنه أو الجماعة ما يرضون، فإنه حينئذ يلزمه الخروج ليصلي بالناس، لا سيما إذا كان يأخذ على ذلك أجرا، فيلزمه الخروج، لكن عليه أن يحقق المصالح الشرعية في هذا، فيخرج قبيل الأذان، قبيل الأذان. لكن أحيانا الدرس ما يبدأ إلا قبيل الأذان، يعني ينشغل المعلم بأشياء هي نافعة في الجملة، إما إجابة أسئلة أو شيء من هذا، ثم قبيل الأذان يشرح بالدرس، يكون حضوره للدرس قليل الجدوى بالنسبة له الذي حضر من أجله، يسمع له شرح جملة ولا حكم واحد، ثم بعد ذلك نقول له أخرج من أجل ألا تقع في الحرج والمعصية. فلا شك أن المطلوب من الجميع التسديد والمقاربة، فعلى المعلم أن يلاحظ أحوال المتعلمين، وعلى المتعلم أيضا أن يتسع صدره لمثل هذه التصرفات، لا سيما أن العادة جرت بها أن يأخذ الأسئلة، لكن من أهل العلم من هو مستقل ومنهم من هو مستكثر. وجاءت الطلبات من كثير من الأخوان يرون أن الأسئلة تترك بين الأذان والإقامة، تترك بين الأذان والإقامة، وهذا ما سيكون إن شاء الله تعالى، يبدأ بالدرس مباشرة وبين الأذان والإقامة يجاب على الأسئلة. لكن أحسن الله إليك، لو أخر الخروج لأجل الدرس إلى ما بعد الأذان، وهو يعني يغلب على ظنه غالبة تصل لحد الجسم أنه سيصلي في مسجد، يعني المقصود من لا شك أن خروج لا شك أن خروجه بعد الأذان لعذر شرعي، لعذر شرعي، وبقاؤه إلى ما بعد الأذان لعذر شرعي. لكن إذا أمكن العمل بالنصوص كلها تعين، وإذا لم يمكن، أقول إذا لم يمكن، لا شك أن النظر في بعض النصوص دون بعض أيضا له وجه، والترجيح معروف عند أهل العلم، ترجيح المصالح والمفاسد والمفاضلة بين العبادات والفضائل، لا شك أنه أمر مقرر عند أهل العلم. نعم. إيه، لكن لماذا يشبه طالب العلم أمثال هؤلاء وقد يقتدي به من لا يفعل فعله؟ والأقوى من ذلك كله مشابهة الشيطان، لأن إذا نودي بالصلاة ولا، فيخشى من المشابهة. يشمل حديث أبي هريرة لا شك أنه بعد الأذان، أنا سبق لساني في الكلام قلت عمار الظاهر، إيه لا لا، ومعروف من حديث أبي هريرة. هناك مفاضلة بين العبادات، وهذا أمر قد يحتار فيه كثير من طلبة العلم، يرد عليه أكثر من تتزاحم لديه العبادات بحيث يضطر إلى تفويت بعضها، فما الذي يفعله وما الذي يفوته؟ لا شك أنه يسعى إلى تحصيل الأفضل والأكثر أجر، وإن لزم عليه فوات الأقل، وإن أمكن الجمع بينها هو الأصل. إذا لم يمكن يفاضل، فهل بقاؤه في المسجد وسماع الدرس بحيث لا يترتب عليه تفويت واجب؟ لأن لا نقارن واجب بسنة ولا نفاضل بين واجب وسنة، إنما المفاضلة بين السنن هنا. فإذا كان يدرك الصلاة كاملة وانتظر لئلا يشبه الشيطان إلى قرب الإقامة بقدر يكفيه للذهاب إلى مسجده، لا شك أن مثل هذا قد يتجاوز عنه ويبقى بعد أيضا هيبة النص والخروج من المسجد. ومع الأسف أنه يوجد من طلاب العلم من يدخل المسجد، بل يقصد أن يدخل المسجد للأذان، يعني من المؤذنين، غير متوضئ ليكون مبررا له في الخروج، مبرر له في الخروج، لكن إذا قصد ذلك وقع في المحظور. كما أنه إذا دخل المسجد من غير وضوء من أجل إسقاط تحية المسجد، إذا قصد دخول المسجد من غير وضوء من أجل أن تسقط عنه تحية المسجد، لا شك أنه كمن دخل متوضئا ولم يصلي، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، والوضوء من أجل التحية حكمه حكم التحية، والله المستعان. نعم، شو الإيش؟ الخروج، هذا هو الموافق لفعل الشيطان. إذا ثوب الصلاة أدبر، ها؟ شو؟ أي حديث؟ قد عصى أبا القاسم؟ لا لا، ما فيش كانش. يقول هناك من يحضر الدرس ويتحجر مكان له في الصف الأول من بعد صلاة المغرب ليصلي فيه العشاء، فلعلكم توجهون هؤلاء بالحكم الشرعي في هذه المسألة. مسألة حجز الأماكن، حجز الأماكن، هذا الذي حجز المكان لا يخلو إما أن يحجزه ويخرج من المسجد، أو يحجزه ويبقى في المسجد، أو يحجزه ليعود إليه قريبا. فإن حجزه وبقي في المسجد، هذا لا شك أنه سبق إليه ولم يخرج من المسجد، فله ذلك. وكذا إذا سبق إليه ثم خرج وعاد إليه قريبا، له ذلك. لكن الإشكال في من يحجز المكان ويخرج، صلي المغرب ويخرج ولا يأتي إلا لإقامة العشاء من أجل أن يصلي في الصف الأول ويدرك أجر الصف الأول، هذا ليس له أن يحجز، بل غيره أحق ممن جاء قبله أحق به منه. فإن أذن جنبا أعاد، عرفنا أن قول الجمهور أنه لا يعيد ويصح أذانه والجهة مفكة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فأقام بلال، دخل المسجد فأقام بلال، فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جنب والناس في الصف بعد إقامة الصلاة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع، ولم يحتاجوا إلى إعادة الإقامة، الأولى تكفي. ومثل هذه التصرفات لا بد من احتمالها من المأمومين، لا يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، الإمامة لها شأن في الشرع، ما دام رضيه الجماعة في صلاتهم عليهم أن يتحملوا ولا يفتتون على الإمام. بعض الأئمة المسكين من كثر ما يسمع من الجماعة من الإهانات قد يصلي وهو جنوب، لأن الضغوط من كثرة تكرار الكلام في الإمام، أحيانا الإمام جاء يصلي الراتبة وتحية المسجد خلف المؤذن، وخيار الناس الذين جاءوا وبادروا من الأذان مباشرة تجدهم يتكلمون في الإمام، تأخر وين راح وين جاء. هذا لا شك أنه يعني أن الإنسان في مثل هذه الحالة يجلس في بيته إلى أن تقام الصلاة أفضل من أن يتقدم ويتكلم في الناس، بل زادت الفضول من بعض الناس الذين يتقدمون إلى الصلاة. شخص من طلاب العلم دخل وكبر لتحية المسجد أو الراتبة إن كان هناك راتبة، وبجانبه شخص كبير السن متقدم جاي مع الأذان، فصار يتأمل في ثوبه ويحسه بيده ويقول يمكن هذا المسكين مغلوبا بهالثوب، عنده أنه زين وهو يقول هذا والله ما أدري وش أنا صليت، أنا أضحك ولا وش دخله بالثوب هذا. صحيح الناس عندهم فضول كثير، فضول كثير، لكن هذا أسهل من اللي يتكلم في الإمام ويسبه ويذمه ويشتمه. واحد من طلاب العلم معروف أنه يتأخر في الإتيان إلى الصلاة وقد يفوته شيء منها، لكنه إذا صلى جالس في المسجد وقد يطيل المكث في المسجد. فواحد من الجماعة كلم الثاني يقول والله إن فلان ما شاء الله عليه يجلس بعد الصلاة، لكن ما أدري وش اللي يأخره عن الصلاة، يسولفون وهو يسمع يعني وراهم. قال واحد وإذا طلقته المرة يبي يجي للمسجد، لكن متى ينطل ذا المسكين؟ هذا كل هذا وهم جايين من أجل الرباط وحضور المسجد، وصلي عليهم الملائكة وتدعو لهم، لكن يأتون بما يناقض هذه الفضائل. فالتنبيه على مثل هذه الأمور لا بد منه، لسيما بحضرتهم، لأن المساكين تجشموا وحضروا وتركوا أعمالهم وأشغالهم وجاءوا إلى المسجد ثم يأتون يخرجون بدون فائدة، بل قد يأثم بعضهم إذا وقع في الغيبة، قد يأثم بعضهم، والله المستعان. يقول رحمه الله: ومن صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. كرهنا له ذلك ولا يعيد. حكم الأذان والإقامة من أهل العلم من يرى أنهما سنة، ومنهم من يقول بالوجوب، ومنهم من يقول بأنه فرض كفاية. ومن قال بالوجوب وأطلق نعم فمراده فرض الكفاية، لأنه لا يلزم كل أحد أن يؤذن ويقيم، لكن في بعض الصور يتناولها الوجوب الذي أطلق ولا يتناولها فرض الكفاية، كالمنفرد مثلا، المسبوق منفرد. من أهل العلم قال أنه يؤذن ويقيم، وإذا قلنا فرض كفاية اكتفينا بالمساجد ولا أي شيء. نعم. الوجوب فيما يتحقق به الأمر، هذا فرض كفاية، فيما يتحقق به الأمر، يعني إذا افترضنا أن في حي من الأحياء 10 مساجد وأذن 5 أو 6 وسمع أهل الحي كلهم سمعوا الأذان، بقي في حق الباقين سنة. وهذا يستفاد منه أنه إذا تأخر على الأذان، إذا تأخر نام عن أذان الصبح إلى ما بعد ربع ساعة من أذان الناس، نقول لا تؤذن تشوش على الناس، خلاص المقصود حصل وعرف الناس أن الوقت قد دخل بأذان غيرك لأنه فرض كفاية. من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك، وهذا يمشي ويجري على قول من يقول بأن الأذان والإقامة سنة. سنة من هذه من صيغ العموم، تتناول الجماعة وتناول المنفرد، لأن من إذا أعيد عليها الضمير مفردا صارت مفرد، وإذا أعيد عليها الضمير جمعا صارت الجمع. وقد يعاد عليه عدة ضمائر، بعضها مفردة وبعضها إيش؟ جمع، فيعاد الضمير مفرد نظرا إلى اللفظ، ويعاد الضمير مجموعا نظرا إلى الجماعة. من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. يعني هل الكراهة هذه في صلاته؟ من صلى، شوف الحديث عن الصلاة، من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، بمعنى أنه هل مثل هذا الفعل، أعني ترك الأذان والإقامة، من مكروهات الصلاة؟ نعم. نقول هل هذا من مكروهات الصلاة من صلى، لأن نقول من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، يعني هل الكراهة متجهة إلى الصلاة أو إلى ترك الأذان؟ والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لا يخدش في الصلاة ذاتها ترك الأذان والإقامة، وإنما باعتبار لأن الأذان والإقامة ليس بجزء من أجزاء الصلاة. تأمل في العبارة مرة ثانية، لنقول من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد. كرهنا قلنا إنه جار على قول من يقول بسنية الأذان والإقامة. وهل يلزم من ترك السنة الكراهة أو لا يلزم؟ نعم، ليس بلازم، ليس بلازم، وقد يلزم، لأن الحدود حد المكروه وحد السنة متضادان، فيلزم من ارتفاع أحدهما وجود الآخر إذا لم يكن له إلا ضد واحد، أما إذا كان له أضداد فلا يلزم. وهذا فرع من مسألة معروفة في الأصول، الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أو لا، وعرف أنه إذا لم يكن له إلا ضد واحد نهي عن ضده، وإذا كان له أضداد فلا. من صلى صلاة بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد، يعني هل الكراهة دخلت في الصلاة أو دخلت في ما تركه من عمل؟ والصلاة كاملة إذا أديت بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، ولذا لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة، لا يذكر مثل هذا في مكروهات الصلاة، كما أنه لا يذكر تمام المدة في نواقض الوضوء، مدة المسح، لأن هذا أمر خارج. كرهنا له ذلك ولا يعيد. طيب من أوجب الأذان والإقامة يعيد ولا ما يعيد؟ نعم، لا يعيد، على مذهب جماهير أهل العلم في مسألة النهي إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يؤثر، مع ارتكاب المحظور في ترك المأمور، هذا معروف لا يعيد. لكن من أهل العلم من يرى أنه يعيد مطلقا، ومنهم من يرى أنه يعيد في الوقت، لكن عامة أهل العلم على أنه لا يعيد. نعم، إيه؟ لا، ترى لا يعيد ليس خاصا بالصلاة، لا يعيد، احتمل أنه لا يعيد الأذان مع الصلاة أو لا يعيد الصلاة فقط. ومن لازم إعادة الأذان إعادة الصلاة، لأن ها هو ما يلزم إذا قلنا بالانفكاك وأن الأذان لغير صلاة ممكن، ليش يؤذن؟ ها؟ إذا قلنا كرهنا له ذلك ولا يعيد، من قال يعيد؟ ما مراده؟ يعيد الأذان ولا يعيد الصلاة؟ يعيد الأذان، يعيد الصلاة بالأذان، يعيد الصلاة بالأذان، إذ لا يمكن إعادة الأذان فقط، لأن الأذان إنما شرع للصلاة، فإذا لم يطلب الغاية والمقصد لا تطلب الوسيلة. يعني كمن جزم يقينا أن الناس قد صلوا، هل نقول اذهب إلى باب المسجد وارجع كما لو أدركت الصلاة؟ نقول الذهاب إلى المسجد إنما شرع للصلاة مع الجماعة، فإذا فاتت الغاية فاتت الوسيلة. نعم، يعني هل يلزم من هذا ذكر ضمن مكروهات الصلاة ترك الأذان والإقامة؟ لا لا، هذا أمر خارج. نعم، كيف؟ ما أسمع. يعني هل الجماعة، يعني هل الجماعة على القول بوجوبها أو القول باشتراطها أو القول باستحبابها، هل لها أثر في الصلاة أو لا أثر لها؟ ها؟ هل لها أثر؟ القول باشتراط ما فيها أدنى إشكال، لها أثر، لأنه إذا عاد النهي إلى الشرط بطلت العبادة، معروف. نعم، الشرط نعم مؤثر، أما ما عداه فالصلاة بحد ذاتها نعم صحيحة ومجزئة وكاملة، إلا أنه ترك واجبا يعاقب عليه، مثله قريب منه. لا إيه، لكن هذا أمر خارج رتب عليه أجر، صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد 27 درجة، صلاة الرجل وحده لها أجر، صلاته مع الواحد لها أجر، مع الاثنين مع الجماعة كل شيء له أجره. إيه، لكن هذا أمر ينظر فيه لأمر خارج، لا لذات الصلاة، لا لذاتها. على كل حال هذه المسألة معروفة عند أهل العلم، والأمر الخارج هل له أثر أو ما له أثر، من أهل العلم من يقول كل نهي يبطل العبادة، وهذا معروف عند الظاهرية، كل نهي ولو لم يعد إلى الشرط ولا إلى الجزء الذي هو الركن. كرهنا له ذلك ولا يعيد في شيء. المسبوق منفرد، هل يؤذن أو لا يؤذن؟ من أهل العلم من يستحب له ذلك، ومن أدلتهم أنه ما من صاحب غنم نعم في شعب من الشعاب يؤذن نعم فيسمع أذانه حجر ومدر إلا شهد له، وهذا معروف، فيستحب للمسبوق المنفرد أن يؤذن، هذا لا سيما إذا كان بعيدا عن المساجد التي أذنت وأسقطت الواجب. أما الإقامة فهي مشروعة في حق كل أحد، الخلاف في المرأة، المرأة يقول أهل العلم ليس عليها أذان ولا إقامة، ليس عليها أذان ولا إقامة، وهل حكمها حكم المنفرد تقيم فقط أو لا؟ العلم يطلقون أنها ليس عليها أذان ولا إقامة، ومنهم من يقول إن أقامت فحسن لعموم الأدلة. قال رحمه الله: ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، ويجعل أصابعه مضمومة على أذنيه، هل مطلوب الأصابع أو يجعل السبابتين في الأذنين؟ نعم، جاء الخبر بهذا وهذا، لكن خبر جعل الأصبعين في الأذنين أصح، نعم أصح لأنه في الصحيح. وأما جعل الأصابع مضمومة على أذنيه هكذا فجاء به خبر لا يقوى على معارضة ما في الصحيح. نعم كيف يعني يقول هكذا؟ يعني هو لا شك أنه أقول وضع اليد أو الأصبع في السبابة أو عليها أجمع للصوت، أجمع للصوت وأبعد عن التشويش. ولذا ترون كثير من القراء يفعل هذا، يضع يديه على أذنيه، لكن مثل هذا لا أعرف فيه مستند. هم يضعون أيديهم على أذانهم يضعونه. يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه ويدير وجهه على يمينه إذا قال حي على الصلاة، وعلى يساره وعلى يسرته إذا قال حي على الفلاح، ويدير وجهه عن على يمينه إذا قال حي على الصلاة ليسمع من على يمينه، الذين أمامه يسمعون بقية الجمل واضحة، والذين على يمينه يسمعون الصوت أقوى إذا قال حي على الصلاة. يدير وجهه على يمينه، والذين على يساره يسمعون الصوت أقوى إذا قال حي على الفلاح. وماذا عن الخلف؟ الذين من الخلف صوت ضعيف بالنسبة لهم. نقول هكذا ورد، هكذا ورد، لكن يوجد ما يحقق المصلحة في الجهات كلها من غير استدارة، وهي المكبرات التي تجعل على الجهات الأربع، فيسمع الصوت من أمامه ومن خلفه ومن عن يساره ومن شماله وعن يمينه على حد سواء. ووجود مثل هذه المكبرات هل يلغي مشروعية الاستدارة؟ هل يلغي مشروعية الاستدارة؟ لا سيما أن الأذان في السابق كان على مكان مرتفع ويسمع الناس أكثر إذا استدار. أما الآن فالعلة قد ارتفعت، بل قد وجد ضدها، ضد العلة، لأنه إذا استدار عن المكبر ضعف الصوت. فهل نربط الحكم بعلته ويرتفع معها، يعني يقترن بها وجودا وعدما؟ إذا كان يزيد الصوت إذا التفت يثبت الحكم كما هو الشأن في ما كان قبل المكبرات، وإذا ارتفعت العلة وحل محلها الضد يضعف الصوت أو ينقطع، فهل نقول أنه يرتفع الحكم بحيث لا يشرع الاستدارة، أو نقول أن الحكم ثابت وقد يشرع الحكم لعلة وترتفع العلة ويبقى الحكم، ويبقى الحكم كالرمل في الطواف والخوف للقصر، ارتفعت هذه العلل وبقيت الأحكام، لكن الحكم ما تأثر بعد ارتفاع العلة. أما في مسألتنا لا شك أن الحكم يتأثر ضعفا أو مفاده يضعف، فالاستدارة إلى جهة اليمين والشمال لا شك أنه مضعف للصوت. فهل نقول للمؤذن لا تلتفت لا يمين ولا شمال، أو نقول عليك بما ورد وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع وليس عليك من وراء ذلك شيء؟ لكن إن أمكن تحقيق العلة مع اتباع ما ورد فهو الأصل، بأن يكون المكبر متحرك يديره معه. إذا أمكن تحقيق هذه العلة مع المحافظة على أصل الحكم تعين. فإذا كان المكبر يده يلتفت به يمينا وشمالا هذا لا ينازع فيه أحد. وأما إذا ارتفعت العلة فهل نستمسك بالحكم ونقول يشرع للمؤذن أن يستدير يمينا وشمالا ولو ضعف الصوت، أو نقول أن العلة معقولة ومعروفة والحكم يدور مع علته؟ وهل العلة مستنبطة أو منصوصة؟ ها؟ منصوصة ولا مستنبطة؟ ها؟ كيف؟ لفظها تتبع فاه ها هنا وها هنا، لكن ما في غيره. هل قال ذلك لأنه أرفع على الصوت؟ نص على الحكم ليس نصا على العلة. والحكم الذي يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة منصوصة. أما إذا كانت مستنبطة فتبقى يعني مؤثرة لها أثرها في الإلحاق والقياس وغير ذلك، لكن لا يدور الحكم معها عدما. ليس هذا من باب الوسائل الله عنك؟ أيوه، اللي هو الاستدارة. له حكم مربوط بعلة، حكم مربوط بعلة، والعلة معقولة. ولذا تجد كثير من أهل العلم يفتي بأنه لا يستدير، بأنه لا يستدير. وأحيانا، وهذا يستعمله بعض الحذاق ممن يريد إلفات النظر، يرفع الصوت أحيانا ويخفضه أحيانا، وخفضه يثير الانتباه بحيث ينتبه لهذا المؤذن. فأنت إذا سمعت المؤذن بصوت على مستوى واحد وألفت هذا الصوت أحيانا لا يثير انتباهك وقد تغفل عن إجابته، لكن إذا كان قوي مرة ثم يضعف أحيانا تساءل الناس، انتهى الأذان، وقف الأذان، قطع الأذان، ضعف الأذان، ثم يتجه. وهذه من وسائل الدعاية للاستماع تستعمل في أمور الدين والدنيا، يعني ما في إشكال. ولعل هذا المأخذ الدقيق الغامض يلوح لبعض الإخوان مثل ما لا أحلي، ما أدري والله. هذا الله إليك ما قال ألقي على بلال فإنه أندى صوت منك، يعني لا يكون في هذا النوع تعارض مع هذا الفعل من المقصود في الأذان ارتفاع الصوت؟ هو المقصود تبليغ من يدعى إلى هذه الصلاة، لكن ألا يحصل التبليغ بثلاث عشرة جملة؟ يحصل، وتبقى السنة المنصوصة نحافظ عليها ولو ضعف الصوت، شو المانع؟ لا، أنا قصدي عملية رفع الصوت وخفض التعمد بعض المؤذنين أن يرفع صوته ويخفض. لا لا، هو بينخفض تلقائيا من غير تعمد. لا لا لا، إذا استدار. لا لا، هذا في غير الأذان، هذا في غير الأذان يفعل. يعني حتى بعض كبار الدعاة وكبار المعلمين وغيرهم تجدوه يثير، نعم، يثير الحاضرين بمثل هذا، يرفع صوته أحيانا وأحيانا يخفض. لكن هل يشرع هذا للمؤذن؟ لا لا، المؤذن لا، لأن المقصود التبليغ. لكن إذا ترتب، أقول إذا كان أثرا للمشروع، إذا كان أثرا للمشروع فمقبول، ما في إشكال. نعم، لا يجوز، ما يرفع الصوت مستواه واحد، لكن هذا أثر مترتب على حكم شرعي. هذا المسألة تقرير المسألة في أصلها، يعني كونه يستفاد من خفض الصوت أحيانا، لا أقول هذا في الأذان لا، لكن من أثر الحكم الشرعي انخفاض الصوت تلقائيا إذا التفت الحكم الشرعي. التفت، لا لا لا، يتقصد له الأصل رفع الصوت وإبلاغ الناس. نعم، قالوا ولا يزيل قدميه. نعم، كون الصوت ندي مؤثر في السامع هذا مطلوب. ولذا قال ألقي على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أجمل صوت. لكن لا يلزم من هذا أن يخرجه عن عن أصله وسمته ويدخل عليه بعض الأمور التي لا تجوز من تلحينه بلحون أهل الفسق، أحيانا يؤدى بأمور معروف عند أهل العلم حكمها منع. فإذا مده مدودا أكثر مما هو عليه، أو مد حرفا في الأصل لا يمد كالباء مثلا في أكبر، هذا يحيل المعنى، يقول أكبر هذا موجود يعني ما أحتاج أن نمثل له، هذا موجود أكبر، هذا أكبر هذه جمع كبرها الطبل، نعم هذه حالة حقيقة غير مقبولة، سيما أن الطبل يكون خبرا عن الله جل وعلا، هذا لا يجوز بحال. وهناك أمور كثيرة يعني مثل ما قلنا في محمدا رسول الله. وعلى كل حال المؤذن عليه أن يتقي الله جل وعلا، لأن هذه عبادة، وإذا كان لا يعرفها بدقة عليه أن يتعلمها، ما في مانع من أن يتعلم من جديد. والأمر الثالث أنه إذا لم يستطع ولسانه لا يطاوعه عليه حينئذ يعتزل، لأن إدخال شيء في العبادة مما لم يشرعه الله جل وعلا يعرضها للبطلان. قال ولا يزيل قدميه، بمعنى أنه لا يستدير، لا يستدير قدماه ثابتتان في مكانهما حقيقة أو حكما. ليس معنى هذا أنه لا يرفع رجله ثم يعيدها، قد يرفع رجله وقد يحتاج إلى حك إحدى رجليه بالأخرى، وقد يحتاج مثل المصلي. على كل حال لا يزيل قدمه، بمعنى أنه لا يتحرك. ومع ذلك قالوا في الأذان والمشي فيه، إذا أذنه يمشي أو احتاج إلى شيء أمامه قالوا هو خلاف الأولى، والأذان صحيح، الأذان صحيح وهو خلاف الأولى. وجاء سؤال عن الأذان ماشيا، هذا هو يقول يوجد مؤذن مشهور يقيم الصلاة وهو يمشي، وقد نصحته ويقول هذا ليس فيه شيء، الأذان والإقامة صحيحان، ولو احتاج إلى أن يمشي خطوات لا مانع إذا دعت إلى ذلك الحاجة، مع أنه خلاف الأولى. الكلام أثناء الأذان، الكلام، وقد يحتاج إلى الكلام حاجة، أولا قد يضطر إليه، وهذا لا شك أنه يجوز له أن يتكلم إذا اضطر إلى الأذان، كما أنه إذا احتاج إليه يخفف أهل العلم في الشيء اليسير، أما مع عدم الحاجة فلا، لأنه يفرق بين الجمل بكلام أجنبي عنها، وقد يسمعه السامع فيظنه من الأذان فيكون قد زاد على ما شرع الله جل وعلا. المؤذن يقول إن يشترط أن يكون ذكرا بالغا صيتا أمينا عدلا، لماذا؟ لأنه يرتبط به عبادات، بل أركان، يرتبط به الصلاة، يرتبط به الصيام. فالمرأة لا يجوز أن تكون مؤذنة ولا يصح أذانها. يختلفون في الصبي المميز، وجاء ما يدل عليه، لكن لا يجوز الاعتماد عليه بمفرده، إذا كان في البلد أو في الحي أكثر من مؤذن يقوم بهم الواجب فأذن صبي لا بأس حينئذ. وعلى هذا يحمل ما جاء مما يدل على جوازه، وكذلك منها يعني ما يلتفت بجسمه كله من أو من أعلاه إلى أسفله، إذا التفت حي على الصلاة حي على الفلاح لا يزيل قدميه، إنما يلتفت بوجهه. ها شيء. لا لا لا، حي على الصلاة الجملتين كلاهما على اليمين، حي على الفلاح الجملتين كلاهما على الشمال. نعم، لكن هذا الأصح، هذا الأصح. يقول: يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وجاء الأمر بذلك وجاء الحث عليه، الأمر به وهو أمر إرشاد لا إجاب، وجاء الحث عليه، وأن من أجاب المؤذن فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ثم سأل الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. جاء في بعض الروايات الدرجة العالية الرفيعة لكنها شاذة. جاء أيضا: إنك لا تخلف الميعاد، وهذه أيضا حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ وأثبتها بعضهم. يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، وعموم الحديث يقتضي أن يقال كما يقول المؤذن في جمل الأذان كلها حتى في الحيعلتين، لكن جاء التخصيص بأن حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح كذلك. والسبب في ذلك أن جمل الأذان أذكار يثاب الإنسان على قولها، عدا الحيعلتين ليست من الأذكار، وإنما هي دعاء للصلاة ونداء، والإتيان إلى هذه الصلاة وأداء هذه الصلاة على الوجه المطلوب لا يمكن أن يتم إلا بإعانة الله جل وعلا، فيقول المصلي أو المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله. التثويب لصلاة الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، جاء ما يدل عليه، وذكرنا سابقا أنه يكون في الأذان الثاني لأن الفجر يؤذن لها مرتين، أولاهما قبل الوقت والثانية مع الوقت، فإذا دخل الوقت قال الصلاة خير من النوم، وجاء ما يدل على أنه في الأذان الأول لكنه محمول على الأذان الثاني، وهو أول أولية نسبية بالنسبة للإقامة. إذا سمع المؤذن أن يقول كما يقول، والتشبيه هنا كما يقول يدل على أنه عليه أن يحرص أن يؤدي الأذان كما أداه مؤذنه، لأن التشبيه مطابقته التامة تكون بالكيفية. وأحيانا المؤذن يمد مدا زائدا فلا يلزم المجيب أن يمد، لأن مد المؤذن فائدته أن يبلغ صوته لأكبر قدر ممكن، وأما بالنسبة للمجيب فإنما هو يذكر الله لنفسه، فلا يلزم منه رفع الصوت كالمؤذن ولا يلزم منه مده كالمؤذن. أحيانا المؤذن يستغرق أذانه 5 دقائق. أهل العلم يقولون إذا كان يذكر الله أو يتلو القرآن أو يقرأ في كتب علم يقطع هذا كله ويجيب المؤذن، لأن الأذان إجابته تفوت وهذه الأمور لا تفوت، لكن إذا كان يصلي فلا يجيب المؤذن، فلا يجيب المؤذن. وإن استروح بعضهم إلى أن هذه أذكار لا تبطل الصلاة فيجيب المؤذن، لكن الأرجح عدم إجابة المؤذن أثناء الصلاة. لو كان في طواف أحسن الله إليك. نعم، في طواف أو سعي ما في إشكال، يجيب لأنه باح الله فيه الكلام، لأن الكلام مباح في الطواف. إذا كان يقرأ القرآن وأهل العلم يقولون يقطع القراءة أو يذكر الله، الآن هو في وقت الورد أذان المغرب مثلا، يقطع الذكر، إذا كان يقرأ في كتاب علم، ما القراءة في كتب العلم لها حكمها وفضلها، والمؤذن يستغرق في أذانه 5 دقائق وإجابته تتأدى بنصف دقيقة، هل نقول يقطع القراءة ويتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره، أو نقول يستفيد من الوقت يتابعه إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم عاد إلى قراءته ثم بعد ذلك يكمل الأذان، لأن بعض المؤذنين في الحرمين يستغرق 5 دقائق الأذان. فمثل هذا هل نقول ينتظر حتى ينتهي المؤذن، وهذا هو الأصل، لكن أنت بحاجة إلى إكمال سورة مثلا وتحتاج إلى هذه الدقائق 5 من أجل إكمالها، فلنقول تابع قراءتك أو أقبل على الأذان واترك القراءة، لأن وقتها غير محدود ولا يفوت، وهذا هو الأصل هو الأولى. بل لو قال قائل أن القراءة أو الذكر أثناء إجابة المؤذن فيه إدخال لهذه الأذكار في أذان محدد شرعا متعبد بألفاظه، كما منع أهل العلم المؤذن أن يتحدث أثناء أذانه أو يذكر الله أثناء أذانه بغير جمل الأذان أو يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا يمنع منه المؤذن. نعم، فهل يمنع غيره من مثل هذا؟ نعم، يعني هو يقرأ مثلا وباقي عليه كمل السورة 5 دقائق وهو في مسجد يؤذن ويقيم والأذان يستغرق 5 دقائق، هل نقول يكمل القراءة يجيب الله أكبر الله أكبر ثم يلتفت إلى مصحفه أو قراءته فيتابع؟ بعضهم هذا قد نفعله أحيانا، وخلاف امتثال الأمر بإجابة المؤذن وأن يقول كما يقول، أحيانا تترك الإجابة إلى آخر شيء، يترك المؤذن يؤذن حتى إذا ما بقي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بالإمكان أن تفرغ معه سردها جميعا، هذا لا يتأدى به الحكم. نعم، في التثويب في صلاة الفجر يشمله عموم، نعم، فقولوا كما يقول، نعم، يشمله العموم، والفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون إذا قال الصلاة خير من النوم قال صدقت وبررت، كسر الراء وبررت، لكن ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، والبقاء على عموم اللفظ هو الأصل. الأمر الثاني وهو أن من أهل العلم من يرى أن المجيب يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله عملا بالنص العام والخاص ولا تعارض بينهما مع إمكان الإتيان بهما، لكن قوله فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال يدل على أنه لا فاصل بينهما، كما في حديث فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيدل على أنه لا فاصل بين قول الإمام والمأموم ولا بين قول المؤذن والمجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجيب الإقامة؟ حل الإقامة يتابع الإقامة. عموم إذا سمع أحدكم المؤذن، مع أن الإقامة أذان كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، يدل على إجابة المؤذن في الإقامة، وقال به جمع من أهل العلم، ومنهم من خص ذلك بالأذان المعروف، فلا يجاب مع الإقامة، مع أنه إذا قال قد قامت الصلاة قالوا يقول أقامها الله وأدامه، وفي المسألة حديث في سنن أبي داود وغيره، والله أعلم، صلى الله على محمد. متابعة الأذان في وسائل الإعلام إن كان الأذان حيا يتابع، نعم إذا كان حيا يؤذن، أما إذا كان تسجيل فلا.